الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا من تكتبون معنا ضوابط كتاب الأذان، أين وصلنا؟ سعيد تذكر؟ أحسنت. طيب، إذا نختم ضابطين متعلقة بالأذان. من ضوابط باب الأذان: كل عمل هو قربة محضة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أو تقول لا يجوز أخذ الأجرة على القرب المحضة. لا يجوز أخذ الأجرة على القرب المحضة، وهذه قاعدة وإن كان في أصلها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، لكن هذا هو القول الحق الذي دلت عليه الأدلة. والدليل على صحة هذه القاعدة أثري ونظري. أما الدليل الأثري فقد روى الخمسة بإسناد صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والشاهد من هذا الحديث قوله: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فإن قلت ولما، نقول: لأن الأذان من العبادات المحضة، من العبادات المحضة التي لا تعلق لها بشيء من أمور الدنيا مطلقا، وإنما يقوم بها العبد تعبدا لله محضا لا يخالطه شيء من مقاصد الدنيا، فما كان من العبادات المحضة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. فإن قلت الحديث ورد في عبادة الأذان فقط، فلماذا جعلت القاعدة عامة في كل قربة محضة؟ فنقول: لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ، العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ، وهذه قاعدة ذكرتها في كتاب تعريف الطلاب. وقبل أن أفرع الأذان عليها أضرب لكم مثالا واحدا عليها فقط. أنت جيت يا سيد؟ متى جيت ما شاء الله عليك؟ ما انتبهت لك تصدق؟ جيد، يعني أدركت درس الطحاوية معناها. يا شيخ سيد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. كأن صدري استاسع شوي من يوم جاء الفقه، جاءت الأريحية شوي من الفقه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم، اللفظ الآن خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا عام؟ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى الله عز وجل عن البيع والشراء عند حضور الذكر لوجوب السعي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب ترك البيع في هذه الحالة. الشاهد الآن: لو أذن العصر هل يصح أن نستدل بهذه الآية على وجوب ترك البيع والسعي إلى الذكر؟ الجواب نعم. لما؟ مع أن اللفظ خاص بعموم العلة، لأن العلة ليست هي في ذات الجمعة، وإنما العلة لشهود الذكر الواجب. فإذا كل ذكر واجب ندخله تحت هذا اللفظ الخاص لعموم علته، لأن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص الألفاظ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا. اللفظ خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا عام؟ قال: لا يأخذ على أذانه أجرا. نبحث عن العلة، لماذا نهي المؤذن عن أخذ الأجرة؟ قالوا: لأنه من العبادات المحضة، فإذا يدخل معها كل عبادة محضة، فما كان من قبيل العبادات المحضة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا باعتبار الدليل الأثري ووجه الدلالة منه. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر بإجماع العلماء أن الله لا يقبل من التعبدات إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المؤذن الذي عطل رفع الأذان لهؤلاء الجماعة حتى يدفع له أجرة ويقول: لن أؤذن لكم ولن أرفع ذكر الله لكم ولن أعينكم على هذه العبادة المحضة إلا بعد أن تدفع لي أجرة إلا بعد أن تدفع لي أجرة. أفهذا بالله عليك قد قام بالأذان خالصا لوجه الله؟ الجواب لا، إذن أذانه باطل. والذي أدى إلى بطلان أذانه فيما بينه وبين الله هو أنه أراد بعمله الدنيا على شيء من التعبدات المحضة. فإذا دل الدليل الأثري والنظري على حرمة أخذ شيء من الأجرة على أعمال التعبدات المحضة. فإن قلت فإننا نرى الأئمة والمؤذنين في هذا الزمان يأخذون أموالا على الأذان والإقامة، فنقول إن ما يأخذه هؤلاء لا يدخل تحت دائرة الأجرة، وإنما يدخل تحت دائرة الرزق من بيت المال أو الرزق من بيت المال. وقد حكى الأئمة كابن قدامة وغيره رحمهم الله تعالى إجماع العلماء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال القرب، لأنه لو لم يأخذ الناس أرزاقا من بيت المال، لا من أحد المسلمين أجرة، لا من بيت المال، يفرض الخليفة أو الحاكم أو رئيس الدولة لهذه الوظيفة مالا معلوما على من قام بها، ليس من الجماعة وليس عن شرط منه، وإنما مكافأة له على توليه هذا الأذى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر أبا محذورة أن يؤذن لأهل مكة أعطاه صرة من ذهب، أعطاه صرة فيها نقود، لأنه إمام المسلمين، فالذي أعطاه لا يعتبر أجرة وإنما يعتبر رزقا من بيت المال. ولذلك نحن نعلم في المدارس العلم الشرعي ونأخذ الرواتب، والرواتب رزق لا أجرة، والقضاة يقضون بشريعة الله وهو عبادة محضة ويأخذون رواتب لكن ليست أجرة وإنما رزق، والأئمة يصلون الصلوات الخمس ويأخذون مكافأة ليس أجرة وإنما رزق، والمؤذنون يؤذنون ولا يأخذون أجرة وإنما رزق. وأخذ الرزق من بيت المال جائز على أعمال القرب، على أعمال القرب. ثم يبقى بعد ذلك نية الإمام في ذاته فيما بينه وبين الله، لكن أصل أخذ المال جائز، لكن كونه هو لا يتولى الإمامة إلا من أجل المال فهذا أمره وشأنه إلى الله عز وجل، لكن أخذ المال في ذاته جائز، أخذ المال في ذاته جائز. فإذا لا يجوز لا للمؤذن ولا للإمام أن يأخذ شيئا من الأجرة ممن يؤذن لهم أو يأمهم اشتراطا، لأن هذه أعمال قرب وتعبدات محضة، وما كان من قبيل التعبدات المحضة فلا يجوز أخذ القرب عليه. أفهمتم هذا؟ هذه قاعدة تنفعنا كثيرا. ومن القواعد أيضا في باب الأذان قاعدة تقول لا اعتداد بغير أذان آدمي، لا اعتداد بغير أذان الآدمي، لا اعتداد بغير أذان الآدمي، بمعنى أن الإذان عبادة فرضها الله من فوق سبع سماوات على المكلفين، فلا يجوز أن نوكل بها آلة تسجيل تؤذن لنا فتضيع الأمة هذه العبادة العظيمة، كما هي دعوات كثيرة من السفهاء تنطلق ليلا ونهارا في توحيد الأذان في البلد بتشغيل آلة فيضيع الناس تطبيق هذه الشريعة. فإن هذه الآلة لا يتصور منها أن تؤذن امتثالا لأمر الله لأنها آلة، ولا أن تؤذن مراعية آداب الأذان لأنها آلة، ولا تؤذن إخلاصا لإعلاء كلمة الله في أرضه لأنها آلة، ولا يتصور منها النية لأنها آلة. وتلك العبادات المحضة كالأذان ينبغي أن يقوم به من يصدر منه إخلاص وامتثال لأمر الله ونية بإعلاء شعائر الله عز وجل في البلد ومنادات الناس إلى إقامة فريضة الله في بيت من بيوت الله. فأنا أدعو الأمة قاطبة وأدعو حكام المسلمين أن لا يرضوا في بلادهم أن تؤذن آلة تسجيل فتضيع الأمة هذه الشعيرة العظيمة. فآلة التسجيل لا يتصور منها امتثال، ولا يتصور منها نية، ولا يتصور منها تعبد، ولا يتصور منها فهم ولا فكر. فالدعوة التي تدعو إلى توحيد الأذان في البلد بوضع مسجل، هذه دعوة فاجرة لا يجوز قبولها ومخالفة لدين الله عز وجل. وكذلك أقول أيضا تفريعا على هذا الضابط، ليس من السنة أن تردد وراء أذان المسجل الذي هو مسجل وليس هو أذان الوقت، ليس هو أذان الوقت، يعني ليس هو مؤذن الوقت، يعني بمعنى أنهم مثلا يسجلون أذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله ثم إذا جاء الوقت شغلوه، هل هذا هو مؤذن الوقت؟ الجواب لا. فإذا لا تردد وراءه، ليس هذا الأذان هو الذي أمرت أن بالترديد وراءه، إنما أمرت بالترديد وراء المؤذن المباشر، سواء نقل صوته عن طريق المذياع لكنه هو المؤذن المباشر، أو سمعته مشابهة من غير آلة. فلو أنك في السيارة ثم نقل لك أذان مؤذن الوقت في جامع الرياض مثلا، فنقول تردد وراءه لأنك سمعت أذان المؤذن الحاضر عن طريقة آلة، فتدخل في حدود إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقوله إذا سمعتم يدخل فيها السماع المباشر من المؤذن أو السماع بواسطة، لكن إذا كان من يتولى الأذان رجل ميت ولكن سجل صوته، فهل هو مؤذن الوقت؟ الجواب لا، فليس مؤذن الوقت. فإذا لا اعتداد بغير أذان الآدمي الذي يباشر الأذان في وقته، هذا هو الذي يعتد بأذانه، وأما ما عدا ذلك فإنه غير معتد به. ويدخل في ذلك أيضا حرمة قبول تلك الدعاوى لآثمة الفاجرة التي تقول بتقليب النداء إلى الصلاة بين الأديان المعاصرة. سمعتم بهذه الدعوة؟ الآن هناك كثير من الناس من الفجرة الذين تربوا في الغرب بدعوى حرية التقريب بين الأديان ينادون به، فينادون بصلاة اليهودي في المسجد وصلاة المسلم في البيعة وصلاة اليهودي والمسلم في الكنيسة، فنصلي في هذه تارة وهذه تارة، ويسمح كل صاحب دين لصاحب الدين الآخر أن يدخل لأداء فريضته في مكانه التعبدي. وكذلك النداء للصلاة، فأحيانا يضرب الناقوس في مساجد المسلمين، وأحيانا يرفع الأذان في منارات النصارى، فكأنها تناقض، فنقول لا اعتداد بغير أذان الآدم. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم المسلمون المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: يا رسول الله، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، ما في اعتداد بناقوس عندنا، ولا اعتداد بنار، ولا اعتداد بضرب الدفوف كما يفعل في بعض البلاد. الأذان لا بد أن يتولاه الآدمي المسلم الذكر الصيت، يدعو الله الذي هو مؤذن الوقت، وأن يكون حيا يسمعه الناس مشافهة مباشرة أو عن طريق آلة تسجيل لا بأس، لكن هو مؤذن حي يؤذن في الوقت الحاضر. وأما ما عدا ذلك فهو تبديل لشريعة الله وتغيير لدين الله عز وجل. ويا ويل من رضي به من المفتين، يا ويله من الله. هذا هو الشرع المبدل، هذا تغيير شريعة الله. لا ترضى بذلك، لا ترضوا بذلك يا طلبة العلم، إذا جئتم علماء في زمانكم وعرض عليكم شيء من ذلك لا تطلبوا رضا حاكم فتفتوا بجوازه، انتبهوا احذروا لأن تقبض أرواحكم وأنتم غير مبدلين، فتكون لكم الجنة خير لكم من أن تخافوا من شيء من الفتن أو الدواهي التي تنزل عليكم ويكون ضررها مقصورا على هذه الدنيا. نسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل داهية وبلاء وفتنة. لا ترضوا يا طلبة العلم، ولذلك لا يعتد بغير أذان الآدم. فلا نعتد لا بناقوس النصارى ولا بقرن اليهود وبوقها ولا بإعلان النار وإيقادها كالمجوس عند بداية طقوس أديان، كل ذلك لا اعتداد به، شريعتنا واضحة وظاهرة. يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة، هذا هو. وبذلك نكون قد أخذنا ولله الحمد جملا طيبة صالحة من قواعد باب الأذان، أظنها في 17 قاعدة. ولله الحمد والمنة. بقي عندنا قاعدة خفيفة جاءت في ذهني، ما أدري من اللي، لكن إن شاء الله من الله، وهي قاعدة مفيدة الحقيقة. خذوها خذوها: كل عبادة من شأنها رفع الصوت فلا مدخل للمرأة فيها. كل عبادة من شأنها رفع الصوت فلا مدخل للنساء فيها. كل عبادة من شأنها رفع الصوت فلا مدخل للنساء فيها. ليست من شأن النساء هذه العبادة، وبناء على ذلك فيحرم أن يتولى الخطبة النساء، لأن الخطبة عبادة من شأنها إيش؟ رفع الصوت، فلا يتولاها النساء. وكذلك الصلاة إمامة بالمسجد يحرم أن يتولاها النساء. لما؟ لأنها عبادة من شأنها رفع الصوت فلا يتولاها النساء. وكذلك الأذان أيضا هو عبادة من شأنها رفع الصوت فلا يتولاها ماذا؟ فلا يتولاها النساء. لا يجوز أن يتولى النساء شيئا من هذه التعبدات التي من شأنها أن ترفع فيها الأصوات. هي هذه العبادة قيامها على رفع الصوت، فكل عبادة يطلب فيها رفع الصوت فليست من شأن النساء، فاحفظوها عني بارك الله فيكم وانقلوها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.